المقام ماذا؟ بذاته أو على جهة الصدور، مثل ضرب زيد، جلس زيد، قام زيد، نام زيد إلى آخر ذلك. قال الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. كيف؟ نفسه، نعم، باعتبار قائم به، يعني صادر منه، هذا من هذا يعتبر صدور. نعم، لا ما قل هذا، قائم بذاته أو صادر منه فقط. قال أو ما هو في تأويل الفعل. قالوا أو ما هو في تأويل الفعل، فالآن عندنا الرافع للفاعل إما أن يكون فعلا أو ما هو في تأويل إيش؟ الفعل، الرافع للفعل العام الذي يرفع الفعل، إما أن يكون فعلا وهو الأصل، أو يكون ماذا في تأويل كلمة، تكون في تأويل الفعل مثل ماذا قال الذي يكون في تأويل الفعل يرفع الفاعل، اسم الفاعل اسم الفعل يرفع الفاعل، والله يدوكم لو فعل يرفع نائب الفاعل، مثل اسم الفاعل واسم الفعل هيهات العقيد والمصدر، وكذلك ايش صيغ المبالغة والصفة المشبه، واسم ماذا التفضيل، واسم التفضيل. هذا هو المراد بقوله او ما هو في تأويل الفعل، هذه هي الاشياء التي سمعتها، اسم الفاعل، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، صيغ المبالغة، المصدر. وايضا كذلك بعض يقول الجار والمجرور اذا اعتمد على نفي او استفهام، ابو الدار زيد، اجعل زيد هنا فاعل الجار والمجرور، بعضهم يزيد هذا وايضا الضرب. فالان عندنا ما هو في تأويل الفعل يرفع الفاعل، ما هي الاشياء التي هي مشهورة؟ اسم الفاعل، صيغ المشبهة، المصدر، اسم التفضيل، صيغ يحفظ ان شاء الله، ومن كان في الشذور يزيد الظرف الجار والمجرور، يجعلهما من الاشياء التي تعمل عمل الفعل. فعل هو فعل فعل فعل. واضح السلام على التعريف. وجه بالدار جاب زون تعلق فعل وزيد فعل، لكن هو يظن هنا الجار والمجرور في هذه الحالة، يجعلون من ضمن هذه الأشياء، وإلا لو نظرت إلى الأصل والفعل محذوفا. قال رحمه الله تعالى، نعم، كيف؟ ما هو؟ لا ما يجوز خلاف الكوفيين، لأنه معك الكلمة الواحدة. نعم، ما يجوز خلاف الكوفيين، تقدم هذا الكلام، لأنه قال المذكور قبله فعله، يخالف لهذا الكوفيين بقول المذكور قبله فعله. أو ما هو في تأويل الفعل. قال رحمه الله تعالى وهو على قسمين، أي الفاعل هذا على قسمين، ظاهر ومضمر، ويجوز ظاهر بالرفع باعتبار أنه خبر لمبتدأ محذوف هو ظاهر، وظاهر باعتبار أنه بدل من قسمين. قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قال الله، قال رجلان، وجاء المعبرون، ويوم يقوم الناس. هذه كلها أفعال ماذا يا أخوان؟ ظاهرة وليست بمضمرة. تقدم معكم أظن الكلام على الظاهر والمضمر في التحفة، ليس كذلك؟ فما هو الظاهر والمضمر؟ نعم، الظاهر هو ما يدل على المراد بدون احتياج إلى قرينة تكلم والخطاب أو غيبه، والمضمر عكسه، ما لا يدل على المراد إلا بقرينة من ثلاث القرائن التي ذكرها الأخ، تكلم خطاب غيبه. واضح إن شاء الله. قال نحو قال الله، قال رجلان، وجاء المعذرون، ويوم، وقوله يوم يقوم الناس، ويومئذ يفرح المؤمنون، قال أبوهم، هذه كلها أفعال ظاهرة عندما يومئذ يفرح المؤمنون. يوم ظرف مكان منصوب على ظرف زمان، ظرف زمان، نعم، ظرف ظرفية، وهو مضاف إلى المضاف إليه، نعم، وافرحوا فعل مضارع مرفوع على الضمير المضارع على المؤمنون فاعل. لا هاي شعراء ما فيني نصف مين مضاف إليه، ماذا يكون مضاف إليه؟ مضاف إليه نعم، أنا جري نعم مبني هنا عيد مبني كنت بارك الله فيك، مبني على الفطر في محل جر الإضافة، والمؤمنون فاعل كما يقول الأخوة، تنوين هذا تنوين عوض عن جملة محذوفة، فما تقدم الكلام على ذلك. الشاهد يا أخي عشر أنزار، الشاهد المؤمنون فاعل، المؤمنون فاعل ظاهر، نعم، لأن الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر، هذه الأمثلة للظاهر، قال والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا إلى آخره كما تقدم في فصل المضمر. من يعدها لنا سريعا هكذا؟ واحد يرفع صوت الأثناس. ضربت وضربنا. وقوله المضمر يشمل المتصل وماذا؟ والمنفصل. وهنا مثل به المتصل فقط، وإلا قوله المضمر يشمل كذلك المتصل والمنفصل. المنفصل يكون الفاعل، ما قام إلا أنا، وما قام إلا أنت، وما قام إلا نحن، وما قامت إلا هي، إلى آخر ذلك. فلا يقتصر في قوله المضمر على المتصل فقط، بل يشمل المتصل والمنفصل. قال نحو قولك ضربت وضربنا، وكلام طيب لصاحب القواطف في ضبط ضربنا، فسلم عليها إن شاء الله يراجع الشرع متى تكون فاعل ومتى تكون مفعول به. قال إلى آخره كما تقدم في فصل المضمر. قال والذي في تأويل الفعل نحو قائم الزيدان، وقوله تعالى مختلف ألوانه، تقدم التمثيل مع إيش؟ الفاعل مع الفعل، لأنه في التعريف الاسم المرفوع المذكور قبله إيش؟ فعله. وهناك الأمثلة المتقدمة كلها لأي شيء؟ للفاعل مع ماذا؟ مع الفعل، للفاعل مع الفعل. وهذه الأمثلة التي ستأتي الآن والكلام عليها للفاعل مع ماذا؟ مع ما هو في تأويل إيش؟ الفعل، أي الذي يعمل عمل الفعل، كاسم الفاعل واسم التفضيل إلى آخر ذلك من الأشياء المتقدمة. هذا التمثيل له الآن. قال والذي في تأويل الفعل نحو قائم الزيدان، وقوله تعالى مختلف ألوانه. واحد من الذين هم خلفي وبيني عندك قائم الزيدان. نعم نعم انت الزيدان فاعل سد وسد الخبر. هل هناك وجه آخر غير هذا؟ هل وجه آخر؟ سنت. هل هناك وجه آخر غير هذا الذي عرفته؟ ما يجوز إلا هذا الوجه فقط. سنت. هذا المثال فيه وجه واحد، لأنك إذا قلت قائم خبر مقدم والزيدان مبتدأ آخر، أين التطابق بين المبتدأ والخبر؟ وتقدم معكم استحباب أنه لابد من ماذا؟ من تطابق بين المبتدأ والخبر، أي في الإفراد والتسمية والجمع والتذكير والتأنيث. فأين التطابق لو قلت قائم خبر والزيدان مبتدأ؟ فتكون أخبرت بالمفرد عن إيش؟ عن المثنى، فلا يحصل تطابق بينهما. أحسنت، وجه واحد فقط. فقول الله الآن يعرف المثال هذا، قال الهمزة الاستفهام وقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. والشاهد المثال إيش؟ أن الفاعل هنا رفعه ماذا؟ ما هو في تأويل الفعل، رفعه ما هو في تأويل الفعل، هو اسم الفاعل. وقوله تعالى مختلف ألوانه، إنك يا أخي لا مختلف ألوانه، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. مبتدا مؤخر احسنت، ومن الناس خبر مقدم. هو اسم فاعل يعمل عمل فعل، والوانه فاعل مرفوع على امر رفعي. انت نقول فاعل سد مسد الخبر هنا، ليش؟ قال ان الخبر قد ذكر، فلا نقول فاعل سد مسد الخبر. احسنت بارك الله فيك. وانما يقال هذا اذا كان مبتدا ولم يذكر الخبر، فتقول الفاعل هذا سد مسد الخبر. احسنت. قال قال مختلف ألوانه، وللفاعل أحكام، منها هذه الأحكام تحفظ إن شاء الله يا أخوان، هذا أهم في الدرس أحكام الفاعل. أما المتقدم فهو سهل التعريف، يحفظ منه ويحفظ ما هو رافع الفاعل. قلنا على نوعين، فعل أو ما هو في تأويل الفعل. قالوا للفاعل أحكام منها أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة. هذا الحكم الأول بالنسبة للفاعل أنه لا يجوز حذفه. لماذا؟ علل بقوله لأنه ماذا؟ عمدة، والعمدة لا يحذف، وإنما الذي يحذف الأشياء التي هي إيش؟ فضلات. الأشياء التي هي فضلات يجوز الحذف فيها كالإيش؟ المجرورات وماذا؟ والمنصوبات، فهذه فضلات يجوز الحذف فيها. أما المرفوعات فكلها عمدة لا يجوز الحذف ماذا؟ فيها، ومنها الفاعل من المرفوعات فهو عمدة فلا يجوز حذفه إلا في مسائل مستثنى استثناها أهل النحو يجوز أن يحذف فيها الفاعل. من هذه المسائل التي يجوز فيها حذف الفاعل قالوا منها في الاستثناء المفرغ يجوز أن تحذف الفاعل في هذه الحالة، ما قام إلا هند، ما قام إلا هند. فالآن هذا الاستثناء ماذا يسمى استثناء إيش؟ مفرغة، لأن ما قبل ما معنى مفرغ في آية الكلام عليه باب الاستثناء أن ما قبل إلا تفرغ في العمل فيما إيش؟ فيما بعد. كما ترى الآن قائم ما عنده شيء غير زيد، ما عنده شيء غير ماذا؟ غير زيد، ما عنده مرفوع مذكور، فنقول هذا الاستثناء استثناء إيش؟ مفرغ، لأن ما قبل إلا تفرغ في العمل فيما إيش؟ فيما بعد، وهو ماذا؟ وهو هند المتأخرة، نقول زيد، وهي هند ماذا؟ المتأخرة، المزيد دائما يذكر في النحو. فلان هذا الأخوان المسألة الأولى، أو هذه هي المسألة الأولى التي يجوز فيها حذف الفاعل. الأصل في الفاعل أنه يذكر لا يجوز حذفه. لماذا؟ لأنه عمدة، والعمدة لا يحذف. واضح أصحاب المصريين كنا نسمعهم شيخ الغفر وماذا والعمدة، صح؟ هذا عمدة لا يجوز أن يحذف أبدا. واضح. المسألة الأولى التي استثناها العلماء من جواز حذف الفاعل، قلنا في باب الاستثناء المفرغ يجوز أن يحذف مثل ما قام إلا هند، فإن الأصل ما قام أحد إلا إيش؟ إلا هند، لكن حذف هذا الأصل وأصبح الفعل عمل في ماذا؟ في المتأخر هذا. فمن يعلم ما قام إلا هند؟ من فيه؟ هند فاعل. لا تقول هند المستثنى، لا، لأن ذاك المحذوف بحكم المعدوم. واضح لنا، لكن معنى الكلام ما قام أحد إلا إيش؟ إلا هند. هذه المسألة الأولى التي يجوز فيها حذف الفاعل باب الاستثناء المفرغ. المسألة الثانية في أفعل التعجب، لكن بشرط أن يدل عليه مقدم مثله. هذه المسألة الثانية التي يجوز فيها حذف الفاعل في أفعل التعجب، مثل أكرم بزيد، هذا فعل تعجب يسمى، الذي يأتي على وزن إيش؟ أفعل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب نفسه. المسألة الثانية التي يجوز فيها حذف الفاعل قلنا في مسألة أفعل التعجب، لكن بشرط، ما هو الشرط؟ أن يدل عليه مقدم مثله، كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر. أسمع بهم ماذا؟ وأبصر. أين فاعل أبصر؟ محذوف، تقديره إيش؟ بهم. وأبصر ماذا؟ بهم. واضح الآن. وهذه الباء زائدة يا أخوان، الباء في أفعل التعجب تزاد وجوبا. لا تقول أكرم زيد، لا، لابد أن تقول أكرم بزيد، ومعناه كرم زيد، معناه تتعجب من ماذا؟ من كرم زيد. أكرم بزيد أي كرم، وماذا؟ زيد صار ذا كرم. واضح الآن. فهذا بالنسبة لأفعل التعجب يحدث فيها الفاعل، لكن من شرط أن يدل عليه مقدم ماذا؟ مثله. هذه المسألة الثانية تحفظ أيضا كذلك. المسألة الثالثة في المصدر الذي لم يؤت به بدلا من ماذا؟ من فعله. المسألة الثالثة التي يجوز فيها حذف الفاعل، فاعل المصدر الذي لم يؤت به بدلا من ماذا؟ من فعله، مثل أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. فأين فعل إطعام مصدر يعمل عمل فعل؟ محذوف، تقديره إيش؟ إطعامه، تقديره إطعامه. قلنا في فاعل المصدر الذي لم يؤت به بدلا من ماذا؟ من فعله. أما إذا كان المصدر بدل من فعله فإن فاعله يكون مستدرا نحو ضربا زيدا، ضربا زيدا. فالآن ضربا أين فاعله؟ محذوف أو مستتر؟ مستتر، تقديره إيش؟ أنت، لأن ضربا هذا جاء به بدل من ماذا؟ من إضرب. ضربا جاء به بدل من ماذا؟ من إضرب. فإذا كان المصدر بدلا من فعله فإن فاعله يستتر، لا يحذف. إذا كان المصدر بدلا من فعله فإن فاعله يستتر، لا يحذف. واضح الآن. مثل أي المصدر الذي هو بدل من فعله؟ ضربا زيدا، فزيد مفعول به لضرب، وضرب أين فاعله؟ مستتر، تقديره إيش؟ أنت. والمعنى إيش؟ اضرب ضربا ماذا؟ زيدا، فالآن هذا ضربا لا يحذف فاعله، لأنه بدل من اضرب، لأنه بدل من ماذا؟ من اضرب. وإنما المصدر الذي يحذف فاعله هو الذي لا يؤتى به بدلا من ماذا؟ من فعله، مثل هذه الآية: أو إطعام في يوم لمسغبة. وأيضا كذلك: فإطعامه 60 مسكينا، أو فإطعام، صح، أو فإطعام بالإضافة، فإطعام 60 مسكينا. نعم، فالفاعل محذوف تقديره ايش؟ اطعامه 60 مسكينا، ومسكين هذا مفعول بعد اضافه المصدر الى فاعله بالسياق، ضربا، قياما، سكوتا، جلوسا، هذه كلها بدل من ماذا؟ من فعلها. سكوتا بدل من اسكت، وكذلك ضربا بدل من اضرب، جلوسا بدل من اجلس، هذه كلها افعال بدل من افعال، يعني مصادر بدل من ماذا؟ من افعالها. بالسياق يعرف هذا الشيء. اما الذي ليس بدل من فعله هو الذي يحل محله ال مع الفعل. سياتي الكلام على هذا، سياتي الكلام على هذا يا اخوان. الان نحن نريد ان تعرف ماذا الذي يحدث فاعله من المصادر، ما هو الذي يحدث فاعله من المصادر، ما هو الذي ايش لم يؤتى به بدلا من فعله؟ مثل ماذا الذي يؤتى به بدلا من فعله؟ ضربا، جلوسا، سكوتا، وعودا، ايش ايضا ماذا؟ سقيم الى اخر ذلك. هذه كلها افعال بدل من ماذا؟ من فعلها. والذي ليس بدل من فعله مثل الايه التي مثل بها الشارع: او اطعام في يوم ذي مسغبه. والاصل ايش؟ اين فعل اطعام الان؟ محذوف تقديره ايش؟ اطعامه، تقديره اطعامه. مثل هذه الايه ايه اخرى، ما مثل هذه الايه ايه اخرى يا اخوان تقدم الكلام عليها: فاطعام 60 مسكينا. اين فعل اطعام؟ محذوف تقديره ماذا؟ فيطعامه. وأيضا آية أخرى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. أين فعل دعاء؟ محذوف تقديره إيش؟ دعائه، تقديره دعائه. واضح يا أخوان؟ فهذه التي يحدث فاعلها، أما غير هذه فلا. طيب إن شاء الله هذه المسائل الثلاث تحفظ. بقي مسألة أخرى مشهورة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في هذا، وهي مسألة النيابة عن الفاعل، يحذف الفاعل فيها. في مسألة نائب الفاعل، الفاعل محذوف مثل ضرب زيد، ضرب زيد، أين الفاعل؟ لأن الأصل موجود فاعل هنا، زيد مضروب لضارب، فأين الفاعل الآن هنا؟ محذوف تقديره مثلا ضرب زيد عمرا. وأيضا مثل الآية المتقدمة: وخلق الإنسان ضعيف، أين الفاعل هنا؟ محذوف. والأصل خلق الله إيش؟ الإنسان ضعيفا. وهذه المسألة الرابعة سيأتي الكلام عليها. فعندنا أربع مسائل تحفظ إن شاء الله، أربع مسائل مستثناة من ماذا يا أخوان؟ من مسألة عدم جواز حذف الفاعل. المسألة الأولى في باب الاستثناء المفرغ، المسألة الثانية في أفعل التعجب إذا دل عليه دليل مقدم مثله، المسألة الثالثة في المصدر الذي جيء به الذي لم يؤت به بدلا من ماذا؟ من فعله. والمسألة الرابعة في باب النيابة عن الفاعل، المسألة الرابعة في باب النيابة عن الفاعل. وبقية مسائل إن شاء الله ما نذكرها، نبتدي بهذه. أربع مسائل إن شاء الله تحفظها يا أخوان، موجودة في الشرح، وزادة خامسة. أقول الخامسة هذه ما هي؟ قال رحمه الله تعالى: وللفاعل أحكام منها أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة، فإن ظهر في اللفظ نحو قام الزيداني والزيداني قاما فذاك، وإلا فهو ضمير مستتر نحو زيد قاما. هذا الحكم الأول عندما الإعراب، فإن ظهر في اللفظ فهذا هو الأصل فذاك، وإن لم يظهر فهو ضمير إيش؟ مستتر، فهو ضمير مستتر. هذا في القراءة: الزيداني قاما، قام الزيدان، سهلة. الزيدان مبتدا مرفوع لم ترفعه الألف لأنه متنم والنون عوض عن التنوين. قام الألف وجوبا عند البصريين بالألف، أنت قلت زيدان قام، خطأ عند البصريين. قام في الماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب، والألف ضمير متصل، والجملة أنت والجملة في محل رفع خبر مقدم، والشاهد الفاعل ظهر في اللفظ. قال: وإلا فهو ضمير مستتر نحو زيد قام، فزيد يعرب ماذا؟ مبتدا لا فاعل، وقام فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة في محل رفع خبر زيد. هذا الحكم الأول يحكم. قال: ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل خلافا للكوفيين فإنهم يجيزون ذلك. فقولك عند الكوفيين زيد قام زيد فاعل مقدم وقام فعل ايش؟ مدد فاعل او هو سهل؟ مدد فاعل. زيد قام زيد فاعل مقدم وقام فعل ماذا؟ واخر لا تكلف ولا شيء. قال ومنها انه لكن الصحيح والله اعلم انه لا يجوز لان الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة وجزء الكلمة لا يقدم عليها فهو كان جزء من الفعل فلا يقدم عليه خلافا للكوفيين. قال ومنها انه لا يجوز تقديمه على الفعل فان وجد فان وجد ما ظاهره انه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا ويكون المقدم اما مبتدا نحو زيد قام واما فاعلا بفعل محذوف نحو ان احد من المشركين استجارك. طيب ان من الان يا اخوان يقول لي من احصانه انه لا يجوز ان يتقدم ايش الفعل عليه او لا يجوز هو نفسه ان يتقدم على الفعل لا يجوز الفاعل ان يتقدم على ماذا على الفعل فان وجد ما ظاهره انه مقدم ففي هذه الحالة ماذا نقدر نجعل هذا المقدم اما مبتدا نحو زيد قام او فاعل لفعل محذوف نحو ان احد من المشركين ايش تجارك. فمن يعرف الآية حسن حسن وإن أحد من المشركين استجارك نعم أحد يا أخوان لأن إن الشرطية لا تدخل على الأسماء إن الشرطية عند البصريين لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على ماذا على الأفعال فوجب عندهم إيش من تقدير ماذا فعل محذوف فيكون أحد هذا فاعل لفعل محذوف دل عليه المتأخر استجارك فيكون أحد هذا فاعل لفعل محذوف دل عليه المتأخر أي الفعل المتأخر وهو استجارك. نعم فلاخ يقول أحد فاعل لفعل محذوف تقديره وإن استجارك أحد من المشركين جاروا يوم تعلق محذوف في زمن أحد. نعم واستجارك فعل الماض استجار فعل الماض والكافر فعل به وانفعل ضمير المستجر تقديره هو. وعلى رأي الكوفيين ماذا يقولون مبتدا عندهم لأنه يجوز أن إيش فعله مبتدا فعله مبتدا لأنه يجوز عندهم هذا أن تقع الأسماء بعد أداة الشرط وهي إلا وإذا. لكن على رأي البصريين واجب أن يكون أحد هذا فاعل لفعل محذوف دل عليه المتأخر والتقدير وإن استجارك ماذا أحد. ومثل هذا وإن زيد إن زيد قام قمنا إن زيد قام قمنا فما يعرف زيد فاعل لفعل محذوف تقديره وإن قام زيد ماذا قمنا. طيب ومثل هذه الآية آية أخرى وإذا السماء انشقت وإذا السماء انشقت وما يعرب السماء إذا السماء انشقت إذا ما في وإذا صح ناجي الواوة أكبر كلام فاعل لفعل محذوف تقديره إذا انشقت السماء انشقت. أحسن تبارك الله فيك. فعلى هذا نقول إذا وقع الاسم بعد إن أو بعد إذا وجب من تقدير إيش فعل واضح خلافا للكوفيين. إذا وقع الاسم بعد إن أو بعد إذا وجب تقدير فعل قبلهما أو بعدهما. نعم نعم إذا الأرض إذا لا لا هذا متأخر لكن يفعل مثل ماذا يقول نحن ما نريد نمثل بكلامنا ولا مثلا نقول إذا زيد ضرب لكن نريد آية قرآنية إذا الشمس كورت. نعم إذا الشمس كورت نائب فاعل لفعل محذوف هكذا في الفعل وفي نائب الفعل سواء لأن أحكام الفعل هي أحكام نائب الفعل كما سيأتي أحكام الفعل هي نفس أحكام نائب الفعل كما سيأتي الكلام على ذلك. نعم هذا آية التي هي خاصة بالأفعال تقدر هذا سواء كانت إنه إذا وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى الآن الحكم الثاني يحفظ يا أخوان لأن الشرط لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدا عند البصريين أما عند الكوفيين يجوز. ومنها أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده فتقول قام الزيدان وقام الزيدون كما تقول قام زيدون. هذا الحكم الثالث أن فعله أي فعل الفاعل يوحد مع تثنيته وماذا وجمعه. معنى هذا أنه إذا كان الفاعل مثنى أو كان مجموعا وجب أن تفرد الفعل وجب أن تفرد الفعل فتقول قام الزيدان ولا تقول ايش قام الزيدان, تسميه تاتي بضمير التثنية. وكذلك في الجمع تقول قام الزيدون, ولا تقول ماذا قاموا الزيدون, تاتي بضمير الجمع. واضح الان؟ كما تقول في المفرد قام زيد قامت هند الى اخر ذلك. هذا الحكم الثالث منها ان فعله يوحد مع تثنيته ومع ماذا ومع جمعه. معنى هذا انه اذا كان الفاعل مجموع او مثنى وجب توحيد الفعل, لا فتقول قام الزيدان قام ايضا كذلك قام ماذا الزيدون, توحد الفعل. قال رحمه الله تعالى, سيأتي أن بعض العرب يجمعه ويثنيه مع الفاعل المثنى والجمع. قال رحمه الله, فتقول قام الزيدان وقام الزيدون, كما تقول قام زيد قال الله تعالى قال رجلان وجاء المعذرون وقال الظالمون وقال نسوة. طيب عندما الإعراب ولا أظنه سهل يا أخوان. نعم كله سهل. الشاهد لهذه الآيات ماذا يا أخوان؟ توحيد الفعل مع الفاعل المثنى والفاعل ماذا المجموع, هذا هو الشاهد. قال ومن العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا. هذا من العرب وهم طي وأزد شنوء وكذلك بني الحارث أو بني الحارث. هؤلاء وماذا يفعلون يا أخوان؟ يلحقون علامة التثنية والجمع. متى يلحقون علامة التثنية والجمع؟ إذا كان الفاعل مثنى أو ماذا أو مجموعا. فعندهم إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا ففي هذه الحالة تأتي بعلامة التثنية أو علامة ماذا الجمع, بخلاف اللغة الأولى وهي المشهورة. ماذا تفعل اللغة الأولى أكثر العرب على هذا؟ أنك توحد الفعل مع الفاعل المثنى والفاعل إيش المجموع. أما هؤلاء بني الحارث وكذلك أيضا أزد شنوءة وأيضا كذلك إيش طي, هؤلاء يفعلون إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا يأتون بعلامة التثنية مع المثنى فيقولون قام الزيدان, ومع الجمع ماذا قاموا الزيدون. وكذلك قمنا النسوة, قمنا ماذا النسوة, يأتون بعلامة الجمع مع المجموع وعلامة التثنية مع المثنى, مثل ما يفعل جميع العرب مع المؤنث. ماذا يفعلون إذا كان الفاعل مؤنث؟ يأتون بعلامة التأنيث مع الفعل فيقولون إيش قامت هند. هؤلاء مثل العرب الذين هم الكل يفعلون هذا الشيء مع المؤنث, هؤلاء مع المثنى كذلك يأتون بعلامة التثنية مع الفاعل المثنى ويأتون بعلامة الجمع مع الفاعل إيش المجموع. كما أن العرب جميعا ماذا يفعلون مع الفاعل المؤنث؟ يؤنثون الفعل له. هؤلاء بنو الحارث وكذلك من ذكرنا ماذا يفعلون مع الفاعل المثنى والمجموع؟ يثنون الفعل فيقولون ايش قام الزيدان, والمجموع كذلك يقولون ماذا قاموا الزيدون. فهذه الالف والواو الاصح انها ماذا عندهم تعرب, وولد عليه سيبويه اننا نقول علامة التثنية حرف لا محل له من الاعراب, والواو نقول علامة جمع حرف ايضا لا محل له ماذا من الاعراب, كما اننا نقول في التاء هذه الساكنة ماذا نقول حرف لا محل لها من الإعراب, كذلك نقول في الألف وفي الواو أحرف لا محل لها من الإعراب دالة على التثنية أو على إيش أو على الجمع. هذا هو الأصح عند السجوين الجماعة, أنك تعرف اللغة هذه على هذا الإعراب. قالوا من العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا, فتقول قام الزيدان وقاموا الزيدون. أنا وقف ولا يوصل هكذا, وقاموا الزيدون وقمنا الهندات. فعند من الإعراب قاما الزيدان نقرب على لغة هؤلاء العرب. نعم قام فعل ماض والألف حرف دال على التثنية لا محل له من الإعراب, كما أن التاء تدل على التأنيث هذه تدل على التثنية. والزيدان فاعل مرفوع لم ترفعه, وقاموا الزيدون بالمثل, الواو للجمع حرف والزيدون فاعل مرفوع لم ترفعه الواو. ومثله قمنا, النون هذه ايش علامة الجمع, نون النسوة علامة الجمع والهندات هي الفاعل. طيب وبعض العرب يقول يخرج على لغات على ماذا على اعراب اخر, وبعض النحاة يخرج هذه اللغة على اعراب اخر فيقول ماذا قام فعل وفاعل, قام فعل وفاعل, والزيدون والجملة خبر مقدم والزيدون مبتدا مؤخر واضح الآن أو الزيدان، نعم الزيدان مبتدا مؤخر أو يقول قام فعل وفاعل والزيدان إيش بدل من إيش من الضمير، واضح الآن. فعلى هذا تكون عندنا كم إعرابات في هذه اللغة؟ ثلاثة. الإعراب الأول نجعل الألف والواو علامة التثنية أو الجمع، والوجه الثاني نجعل الألف هذه ضمير والواو ضمير ونقول الجملة إيش خبر مقدم، الجملة الفعلية خبر مقدم، والاسم المرفوع هذا ماذا نعربه؟ مبتدا مؤخر، أو نقول قام فعل ماض والألف فاعل والاسم الظاهر ماذا نعربه؟ بدل من هذا الضمير، بدل من هذا الضمير. واضح يا أخوان إن شاء الله. لكن عند سيبويه لغتهم ما تخرج إلا على هذا المذكور، لغتهم ما تخرج إلا على الوجه الأول أنما يقول الألف علامة تثنية والواو علامة جمع فقط. أما غير لغتين فنعم، فأسر النجوى الذين ظلموا نخرجها على الوجهين. قال رحمه الله تعالى وقمنا الهندات وانتهى تعالى. قال ومن العرب من يلحق الفعل علامة التثنية وعلام والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا، فتقول قاما قام الزيداني من وصل قام الزيداني أما لم ساكنه لم ساكنه، وقام الزيدون وقمنا الهندات. إنه هذه اللغة كما سيأتي من كلام المؤلف تسمى لغة أسلوني البراغيث، سيأتي الكلام على ذلك. وأحسن ما تخرج عليه الضمائر هذه نقول بأنها إيش أحرف دالة على تثنية أو على جمع، وهذا تقريب في بويه كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقد جاء نظير هذه اللغة في بعض أشعار العرب، جاءت نظير هذه أو جاءت أشعار نظير هذه اللغة، منها نكز الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب. ايش الشاهد هذا البيت؟ نكز الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب، ألقحنها غر ماذا؟ السحائب. هذا البيت يشبه هذه اللغة المتقدمة التي ينشقون فيها علامة التثنية وعلامة الجمع مع الفاعل المثنى والفاعل المجموع. وأيضا كذلك بيت آخر وهو يلومونني في اشتراء النخيل أهلي وكلهم ألوموا. الشاهد ما هو؟ يلومونني أهلي، يلومونني ماذا؟ أهلي. ألحق علامة الجمع مع الفاعل ماذا؟ المجموع. وأحسن ما تخرج عليه اللغة هو المتقدم أن نقول هذه علامة ماذا؟ تثنية أو علامة جمع، والظاهر هو الفاعل، الظاهر الذي بعد الفعل هو الفاعل. فهذه أبيات جاءت نظيرة لهذه اللغة. لا مؤنث. قال وتسمى لغة أسلولي البراغيث لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم، نعم هذه اللغة المتقدمة التي يلحق فيها علامة التثنية وعلامة الجمع مع الفاعل المثنى والفاعل المجموع تسمى بلغة أسلولي البراغيث. لماذا سميت لغة أسلولي البراغيث؟ علل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله لأن هذا اللفظ سمع من ماذا؟ من بعضهم، أنه قال أسلولي ماذا؟ البراغيث، فسميت هذه اللغة بلغة أسلولي البراغيث لهذا التعليل، وهو أن هذا اللفظ سمع من قول بعضهم أنه قال أسلولي البراغيث. فمن يعرف أسلولي البراغيث؟ والبرغوث ذكره هنا ما معناه ذكره فات أكل في الماء أكلوني أمنع الضبط طالب الواو والواو فات أنا أمين لقاية البراغي فعلة ما يجتمع فاعلا لفعل واحد، ما يجوز هذا عنهم، فإلى لفعل واحد ما يجوز، لغة يقولون يعني فإلى ما في حاجة يقول هذا، يخرجون هاللغة هذه عندما تخرج لا في من هو يرهي أتي أخي أتلوني أتلوني فعل ما ضمن على أبو أتلنا على الضم الطالب الواو والواو علامة الجمع لا محل من الإعراب، النون الوقاية والياء مفعول به والبراغيث فعل. احسنت، هكذا تخرج هذه اللغة. ومنهم ايضا كذلك من النحاة من يخرجها على اوجه اخرى في الاعراب، ما هي؟ من النحاة من يخرج هذه اللغة على اوجه اخرى في الاعراب، ما هي؟ عند من عندك يا اخي الذي جاء محمد هاي؟ نعم يقولون الواو فاعل والبراغيث بدل من الواو هذه. وايضا وجه اخر عنه، اي الجمله هذه الواو فاعل والجمله الفعليه خبر مقدم والبراغيث مبتدا مؤخر. واضح الان اوجه الاعراب في تخريج هذه اللغه، لكن الصحيح في لغتهم تخرج على التخريج الذي ذكرناه انه يقال في الواو علامه الجمع. قال: وتسمى لغة أكلون البراغيث، والتعليل لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم، أي بعض العرب، بعض هؤلاء القوم. قال: ومنه الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الواو علامة الجمع، والأولى فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخرج على هذه اللغة، لغتهم نخرجها على علامة الجمع، لكن أنت تعرف على هذا وسهل، سنتكلم على هذا الأمر. ومنكم فيكم جار ميوت على ونبعين ملائكة فاعل، نعم، باعتبار أن الواو علامة الجمع، نعم، يتعاقبون بالليل يتعلقون الفعل، ملائكة معطوف على الملائكة والمعطوف على المرفوع، مرفوع بالنهار متعلق بالفعل أيضا، نعم فهمت. والشاهد الآن هذا الحديث جاء قالوا على لغة أكلوني البراغيث، فيخرج على هذا التخريج لأن الواو علامة الجمع والملائكة ماذا فاعل، لكن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الآيات التي جاءت تشبه هذه اللغة فالأولى أن تخرج على غير هذه أو على غير هذا التخريج المتقدم. الأحاديث والآيات الأولى أن تخرج على غير هذا التخريج الذي ذكرنا أنه يقال الواو علامة الجمع أو الألف علامة التثنية والظاهر الفاعل الظاهر أو الاسم الظاهر هو الفاعل. لا، الأحاديث والآيات نخرجها على وجهين. الوجه الأول نقول الواو فاعل والجملة إيش؟ خبر مقدم، وملائكة مبتدا ماذا؟ مؤخر. والوجه الثاني نقول الواو فاعل وملائكة ماذا؟ بدل من الواو هذه. وكذلك الآيات التي جاءت على نظير هذه اللغة كقوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. فهذه الآية جاءت على نظير هذه اللغة، فعلى ماذا تخرج هذه الآية؟ والقرآن جاء على لغة أهل الحجاز أهل قريش، فهل تخرج يخرج القرآن على لغة أكلون البراغيث الضعيفة؟ لا، فيخرج على أي وجه الآن القرآن كما يقول ابن هشام؟ يقول الأوجه نعم في القرآن أو في هذه الآية أن تخرج على أن إيش؟ الجملة خبر مقدم، والذين آمنوا إيش؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا، الذين يعرب ماذا؟ مبتدأ مؤخر. هذا هو الأوجه في هذه الآية. يقول ابن هشام الأوجه في هذه الآية أن تكون الجملة وأسروا خبر مقدم، والذين ظلموا مبتدا ايش؟ مؤخر. ووجه اخر ايضا ياتي بعد هذا التخريج في الدرجه، ماذا؟ ما هو وجه اخر ياتي في الدرجه الثانيه بعد التخريج الذي ذكره ابن هشام؟ اننا نقول ايش؟ السر الواو فاعل والذين ماذا؟ بدل. اما على لغه الاكلون البراغيث فالقران والحديث لا يخرج عليها، القران والحديث لا يخرج عليها، والله اعلم، هذا تجدون في الشرح إن شاء الله يا أخوان. الآيات تخرج على التخريج الذي ذكرناه. على هذا الآن الحديث هذا يتعاقبون فيكم ملائكة، الأوجه فيه، الأوجه في تخريجه، ما هو الأوجه في تخريجه؟ الواو فاعل والجملة وجه هذا الواو فاعل، نعم، والجملة خبر مقدم، وملائكة المبتدا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. عندك يا أخي وأسروا النجوى الذين ظلموا، الأوجه في الآية على ماذا تخرج؟ أن على أن نوع علامة جمع، هات الأوجه في الآية كما يقول ابن هشام. ها تخرج على لغة كنون البراغيث القرآن، أكلون البراغيث يلحقون هذه العلامة يدلون بها على جمع أو على تثنية. على أنها فاعل احتمت، والجملة خبر مقدم، والذين ظلموا الذين مبتدا مؤخر، أو نقول الواو فاعل والذين بدل من الواو احتمت. هذا هو الذي يخرج عليه القرآن إن شاء الله، وكذلك الحديث. قال رحمه الله تعالى: والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على التثنية والجمع. هذا هو الصحيح في هذه اللغة، أننا نقول الألف كما تقدم أو الواو أحرف دالة على ماذا؟ على الجمع، والاسم الظاهر الذي بعد الفعل نقول هو ماذا؟ هو الفاعل، هو الفاعل. واضح الآن؟ وهذا الصحيح هو عند سيبويه رحمه الله ومتابعيه، قوله والصحيح هذا مذهب سيبويه ومتابعيه. ابن هشام على هذا في الأوضح أيضا، ابن هشام رحمه الله على هذا الصحيح الذي ذكره المؤلف، لا ليس منه، قال ابن هشام في المقصر يجعله منه، ليس من الفاكهة على أنه ليس منه. ومتابعيه الذين يتابعون على هذا، منهم ابن هشام أيضا في الأوضح، يقول هذا هو الصحيح في تخريج هذه اللغة، هذا هو الصحيح في تخريج هذه اللغة، أن نقول له علامة الجمع والألف علامة تثنيات. هؤلاء القوم الذين جاءت هذه اللغة على كلامهم يجعلون هذه الألف مع الفاعل المثنى إيش علامة هذا تثنية، ويجعلون الواو مع الفاعل المجموع علامة جمع، كما أن العرب جميع العرب يجعلون تاء التأنيث من أجل إيش يأتون بها مع الفعل إذا كان الفاعل إيش مؤنثة. هؤلاء يفعلون كذلك إذا كان الفاعل مثنى يأتون بإيش بالألف، وإذا كان مجموعا يأتون بالواو أو بنون المستوى. واضح إن شاء الله. فهم يفعلون كذلك، كما أن العرب تفعل به الفعل تؤنثه إذا كان الفاعل مؤنثا. هذا هو الصحيح يا أخوان إن شاء الله. وبعضهم كما تقدم يخرج هذه اللغة على أوجه أخرى من الإعراب له، يقول الواو فاعل والجملة خبر، وذاك الظاهر ماذا مبتدا مؤخر، أو الواو فاعل وهذا الظاهر بدل من ماذا من الضمير. واضح. لكن هذا يضعفه الشارح، ذكر عن بعض أهل العلم تضعيفه، فلغة تخرج على هذا إن شاء الله. هات إن شاء الله. نعم. وعلل الشارح رحمه الله. أما القرآن الحديث لا يخرج عليه ما أبدا، فالآن الكلام على اللغة هذه، على لغة أسنون البراغيث، ما سمع من كلامهم، ما سمع. فيقول الشارح أن ما سمع يخرج على هذا التخريج، ما سمع الصحيح فيه أنه يخرج على هذا التخريج، أن الألف علامة الجمع والألف علامة التثنية والواو علامة الجمع. وأما ما جاء في الآيات وفي الأحاديث فنخرجه على الوجهين اللذين ذكرناهما، ما نخرج على لغة أسنون البراغيث. يا أخي القرآن ما جاء بلغة أسنون البراغيث، القرآن كان يخاطب قريشا. كيف؟ لا لا، هم يعني هكذا نص الأئمة أنهم يفعلون هذا الشيء مع الفاعل المثنى ومع الفاعل المجموع، كما أن جميع العرب تفعل مع الفاعل المؤنث ماذا؟ تأتي علامة إيش؟ التأنيث. هؤلاء طيب ومن معهم يفعلون مع الفاعل المثنى يأتون بالألف يدلون بها على التثنية، ويأتون بالواو مع الفاعل المجموع يدلون بها على إيش؟ على الجمع. فهي عندهم أحرف. واضح ما واضح الكلام هذا؟ واضح إن شاء الله. نعم. كيف؟ لغة أهل الحجاز هي الغالب، الغالب على لغة أهل الحجاز. لا لا لا، هذه لغة ضعيفة، لغة ضعيفة. القرآن ما يخرج على اللغة الضعيفة هذه، يخرج على المشهور. قال رحمه الله تعالى: والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على التثنية والجمع، وأن الفاعل ما بعدها. ومنها أي من ماذا يا أخوان؟ منها من أحكام الفاعل. نعم. أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارع في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنث.